كنت نحن عم ندرس افسس بالكنيسه، درس الكتاب وانا كثير بحب افسس، فقعدت مره صبح وقريته هيك فرد مره، وكم في ثلاث اربع ايات من هذا الكتاب اللي هيك كتبتهم، ومثل بلشت اتساءل هيك بيني وبين نفسي واسال الرب عنهم. وهيدي الايه كثير حبيتها اللي بتقول باصحاح الرابع من افسس، بتقول: فاطلب اليكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما يحق للدعوه التي دعيتم بها. فكتبت وحطيت كويستشن مارك انه كيف يعني انا بدي ايش بالدعوه كما يحق للدعوه، قديش ممكن هيدا الشيء بخلينا انه انا بدي اسلك. عم نحكي عن السلوك هون، مش عم نحكي عن انا بفعل الخطيه مره، انا اكيد كلنا بنعملها، بس السلوك اللي بنعيشه والاستمرار بالخطيه، فانا كيف بدي اعيش كمؤمنه بطريقه اللي هي بتحق للدعوه اللي الله داعيني فيها انه انا اسلك فيها. فهيدا يمكن بتصب بهذا الموضوع نفسه اللي انت هلا عم تستجيب لهالسؤال اللي انا سالته. بس كل واحد منا بعتقد لازم يساله ونشوف انه كيف عن جد نكون عم نعيش بطريقه اللي هي بتليق بكوننا نحن اولاد لله، برغم يعني كمان عندنا واحد بالكنيسه بضل يقول انه نحن عايشين بين، بعتقد بين الكمال والاكتمال اذا مش غلطانه، انه نحن عايشين هلا بين انه نحن بالخلاص بس بعد ما صرنا كاملين، عايشين بهيدي المرحله اللي فيها صراع بين الخطيه وال بين الجسد القديم والجسد الجديد او الخليقه الجديده اللي اعطانا اياها الله. وبعتقد انه مثل ما قلت بالاول يمكن انه انا يمكن ما وصلت، ما بعتقد حدا حيوصل، او مش معناتها ما فينا نحكي بالموضوع الا لنوصل، لانه يعني صح. لا دائما حلو انه يكون عندنا السعي، يعني هو قال انه هو قال انه في العالم بيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت العالم، الناس تاخذها بس على الاشياء الصعبه، بس بكل شيء حتى في صراعنا مع الخطيه هيدا بالنسبه انه نحن ضيق، هيدا اكبر ضيق، هيدا اكبر ضيق تماما. فنحن لما بنطلع على الموضوع بنحس انه خلص انه انا فقدت كل امل اني انا انه هذا، بس بتيجي كلمه يعني بتيجي تكمله الايه: ثقوا انا قد غلبت العالم، انه انا غلبت هيدا الضيق بالعالم. شيء بيكلمنا. فبعد ما شفنا انه اولاد الله هن الناس بيكونوا ثابتين بالحق، النقطة الثانية وهي نقطة كثير انا كلمتني وكثير اذا بدك انبتني، هي اولاد بيثبتوا في المحبة. حبيت كثير شيء اللي شاركتيه وانه قريتي من شيء لافسس، لاني رسالة يوحنا بشكل عام لما عم برجع وادرس شوي هذه الرسالة لمين انكتبت ولاي كنيسة، ما قدروا يعرفوا بالضبط لاي كنيسة انكتبت، بس بيقولوا انه يوحنا الرسول كان قاعد اخر ايامه بافسس، وانه هو كان قاعد بهيدا المكان، وانه رسالته بشكل عام توزعت لاكثر من كنيسه، يعني بالمنطقه اللي هي تعتبر اليوم تركيا، بسموه اقليم اسيا الروماني اللي هي تركيا اليوم. وبيقولوا انه افسس هو المحل المركز اللي كان قاعد فيه يوحنا، هيك بعض التفاسير بتقول. وانا عم بقرا هون رجعت قلت هات لشوف شو قايل ملاك الرب لافسس برؤيا يوحنا، فرحت رجعت لاقرا ورجعت شفت انه ملاك الرب برؤيا يوحنا بيقول انه عندي عليك انك نسيت محبتك الاولى، رجع وتذكر. وهون يعني فهيدي الاشياء كانه كنيسه افسس بشكل عام او الكنيسه بهداك الوقت كان عندها مشكله بموضوع المحبه، كان عندهم مشكله كان دائما الرب عم يقول لهم ان كان بمحبتهم تجاه الرب او بمحبتهم تجاه بعض، كان في مشكله بالمحبه موجوده بهداك الوقت بالكنيسه. واليوم اذا بدنا نكون واقعيين ونكون حقيقيين، الكنيسه فيها بشكل او باخر مشكله بالمحبه. بتعرف ايه بدي اقوله؟ لانه من اول ما قرينا الاصحاح وبستغرب كثير بالكتاب المقدس، كثير اصحاحات بقريهم بيكون مثلا عم يحكي عن شيء ما بعرف كثير كثير هيك بتحس عم يحكي عن الوهيته الله او عن شيء كثير هيك، بتفوت كلمه محبه وين ما كان. لاحظتيها جويس؟ وهالشيء دائما بيلفت لي نظري شو هالكلمه وهالموضوع اللي لازم ينعمل مش بكلمه بس بهمه لله. وهون انا عم بقرا هلا هالاصحاح ومركز شو عم يحكي بالاول، وبفوت المحبه، ما خلى كلمه محبه تحبوا بعض وانتم الاخوه وتتحملوا، واذا قال لك خيك انا جوعان ما تسكر الباب، كله رجعت قصه بتركض وراها قصه المحبه. بقى هذا شيء كثير لفتني كثير، لانه اولاد الله يعني اول صفه تكون منغمر فيه هو المحبة. لانه انا كمان بلش الاصحاح واكيد سامعينه من قبل، بس انه ما بتوقع انه يحكي عن المحبه بهالاصحاح. ما توقعت بس بفاجئنا. لما بنكمل عم نقرا بنفس الرساله بيوحنا 3 اصحاح 10 اللي كنا قريناه، بيقول بهذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس. وبدي اعلق هون قديش المصطلح صعب. العدد 10 قديش المصطلح صعب، انه اللي هنا اولاد الله الناس البارين، الناس اللي عم تجرب تقاوم الخطيه، الطرف الثاني كثير اسمهم صعب، اولاد ابليس. كثير انا اسات فيني وقفتك عندها انه شو صعبه. وبنفس الوقت بيقول كل من لا يفعل البر فليس من الله، بيلحقها بقسم صغير ما قريته قلت وكذا من لا يحب أخاه. لأن هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء. هون يوحنا رجعنا فورا للعهد القديم، أن نحب بعضنا بعضا، ليس كما كان قايم من الشرير وذبح أخاه. ولماذا ذبحه؟ لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه بارة. رجعنا فورا هيك يوحنا بلمحة لأول جريمة صارت بالكرة الأرضية لما قايين ذبح هابيل. ليش؟ لأن شخص بيحب الله، عم يقدم لله، عم يعطي الله، بيحبه، شاف هذا العلاقة، شاف هذا الحب، تقابل معه، كان عندهم علاقة قوية. قايين من غيرته بدل ما يسعى انه يكون عنده نفس العلاقة، قال لك لا صعبة انه قصة بدي اقعد اسعى، خلص بقتله له وبرتاح. فكأنه هو يعني فيها كثير تحدي لعظمة الله، مش الله مش رح يقدر يعمل غير هابيل لحتى يعبده، او انت مفكر انه اذا قتلت هابيل رح يصير يحبك الله، فيها استخفاف بهذا الشيء. ولما بتكمل بتقرا بعدين بالعداوات 13 بيقول لا تتعجبوا يا اخوتي ان كان العالم يبغضكم، نحن نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة لاننا نحب الاخوة، من لا يحب اخاه يبقى في الموت، كل من يبغض اخاه فهو قاتل نفس. حسيت هيك بلحظه كانه الرب عم يقول نحن هابيل والعالم قايين، نحن بنحبهم للقايين. يعني هابيل كان بيحب اخو قايين، بس قايين ما كان بيحب اخو هابيل، وكان دائما بيسعى انه يقتله. بس لما نحن بشكل او باخر، وهذا المصطلح اللي استخدمه يوحنا كثير مصطلح قاسي، بحس انه يوحنا كان عم يستخدم معهم العلاج بالصدمه، في علاج نفسي بسموه العلاج بالصدمه، فبيكون عم يحكي الشيء هيك شيء خفيف كثير، وفجاه دخل المصطلح كثير قاسي. قال مين ما بيحب اخوه بيكون قاتل نفس. اف شو هيدا، كثير صعبه وكثير وقفت جواتي هيك، انه معقول انا كل مره بيوم من الايام مش انا ما بحب اخوي، وهون بدي احكي شيء تفهموا مين خي كمان. اذا بتقول للمشاهدين اللي عم يسمعوا اول مره، مش خيك بالبيت عم يحكي، مش بس خيي بالبيت، خيي بالكنيسه، خيي بالانسانيه اذا بدك. بس الفكره انه انا كمان ما بدي اكون كمان كثير معقد، ما بدي اقول انه هلا انا المؤمن هو الشخص اللي بده يطلع كل ما شاف حدا حبيبي ويقعد يلفه ويبوسه وكذا وهيك. حلو كثير يكون هيك بهيدي الطريقه، بس منه بهالطريقه المؤمن ساذج او شخص اللي هو تبع اللي انا عم وزع محبه الرحمه، الغفران والرحمه، انا تبع اللي عم وزع محبه على الجميع في هيك يعني. لا، المحبه اللي عم نحكي عليها هو انه انا عندي خي اذا بدك بدائرتي، خلينا نبلش بدائرتي الشخصيه، بدائرتي بكنيستي، بمجتمعي، بشغلي، بعملي، عندي خي، عندي شخص مضايقني او غيران منه، او صاير معه بيني وبينه شيء لهذا الشخص بشكل او باخر، انا مش عم حبه، انا ما بدي احبه، مش عم جرب صلح الشيء معه، انا عم صمم اني اكرهه، انا عم صمم اني انا اذا بدك حك له شر، او حتى بلا ما اني اعمل له شر، انا عم صمم اني انا كون شخص سيء معه. هيك مزاجي خيي، شو لك معي. هيدا الشيء هو فعلا عند الرب بيوازي قتل نفس، بيوازي انه انت هيدا خيك، اذا انا فيك انت ما فينك تكون هيك، ما فينك تبغض حدا من دون سبب. بدي اقول شيء ثانك يو، عم تفهم علي دائما، انه بدي اقول اني مرقت فيها بهيدي الفتره، تما اقول خايف، يقول من منطقه وما رح سمي حتى تفاصيل، حدا عم يعمل لي ظلم، عم يظلمني وعم بيزلني وعم بتصير معي القصه، انصدمت بحالي. وبدي اقول ايه، ما تستغربوا انه المؤمن الروح القدس اللي فينا مرات ما نغذيه بالمحبه او نسمع صوته ونغذي روح الشر اللي فينا. اذا بتعرفوا قد ايه وقتها زلني بالاول بالمعنوي، زل معنوي بقوه، وعم بيأذيني ويضحك علي، يضحك علي مزبوط انا وكنت عنده، تمنيت له الموت، تمنيت له امور ما بقدر صدق شو طلع من تمه، امور يمكن بتشوفوها بفيلم الرعب. بس اللي صار هون كمان برجع للاصحاح اللي بيقول ما بيخطئ باولاد الله، اللي صار بعد 4 ايام او 5 ايام او جمعه ما بتذكر، قاعد انا ومريان عم نصلي، قلت لي بحس انه الرب عم بيقول لك انه لازم تحبه لعدوك. وهلا بالصلاه مش بس تقولها هيك، طلعها كلها وتحطها بالنور انت وعم بتصلي وتغفر له. وعرفت انه هيدي حقيقه، ولازم نوصل انه نغفر. ولليوم انا غفرت وانا بعرف قلبي هيك، اكيد بالصدق ما عندي انه اقرب اغمره، لان بعده بمحلات عم بزلني، هلا في مصالحه، بس ما برافو، هيدي هي الكلمه. ما عاد في المراره، او صدقوني السكاكين اللي عديتهم، او امور اكثر بكثير ما بتصدقوا شو اجى على راسي، حتى بمحل ماريان كانت عم تضحك، هيدا مش انت، هلا هيدا ولد صغير شرير، هيدا انسان مجروح، مجروح وعم يعمل ردة فعل، ردة فعل، هاي الكلمة. بقى هيدي هي عن قصة المحبة.